السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة فيها من الدهاء والمكر شيء يطير العقل. القصة يروي لي إياها شخص قريب من إحدى شخصيات القصة، شخص عايش هالتفاصيل بنفسه. كانت بداية الأحداث فيها القصة قبل 3 سنوات في المملكة العربية السعودية، في فتاة اسمها نورة. نورة في السنة الأخيرة من الدراسة في الجامعة، بنت في قمة الاحترام والرقي، بنت عائلة محترمة جدا، بنت مثقفة جميلة أخلاق، وعندها خالها أخو أمها اسمه فهد، محترم جدا، متدين وخلوق، والكل يمدح بأخلاقه، إنسان عايش حياته طبيعي، عمره في منتصف الأربعينات ومتزوج من امرأة اسمها سارة وعنده أولاد ومتزوجها من 20 سنة. هذا فهد أخلاق وحبوب وإنسان ملتزم والكل يحبه، ما له سمعة سيئة أبدا، الكل يمدح بأخلاقه وتعامله مع الناس، وإنسان عايش حياته ببساطة، عنده مزرعة يروح لها كل فترة وفترة، ومن المسجد للبيت إلى عمله، يعني إنسان وضعه طبيعي وروتينه عادي يعني جدا. زوجته سارة اللي بمثابة خالة نورة، جت حق نورة، شلونك يا نورة، شو الأخبار، طيب إن شاء الله؟ قالت هلا حياك الله، هلا خالتي، يا مرحبا، يا أهلين. قالت لها نورة، يعني في بالك يعني موضوع الزواج وكذا؟ قالت لها لا والله يا خالتي، أنا قاعدة يعني أدرس وبهتم في موضوع دراستي وبعدين موضوع الوظيفة، أنا مو مفكرة أبدا في موضوع الزواج. ليش يا خالتي، ليش تسألين؟ قالت والله يا نورة، أنت عارفة أنا أخوي محسن بعمرك وهو من زمان يعني حاط عينه عليك ومعجب فيك ويبي يتقدم لك. قالت لا والله يا خالتي، سامحيني، أنا ما أفكر بالزواج أبدا، أبهتم في دراستي وفي وظيفتي وتو الناس علي، توني صغيرة. قالت لها ماشي، سكرت الموضوع. رجعت سارة حق منه، حق أخوها محسن. ها ايش صار يا سارة، سويتي، كلمتي نورة؟ قالت والله أنا حاولت أفاتحها في البداية، لكن البنت من أول مرة سكرت الباب، قالت أنا ما أفكر بالزواج وأنا بكمل دراستي وأنا بعدين أفكر بالوظيفة. قال إيش المشكلة، الحين نكتب كتابنا وبعدين الزواج يكون بعد ما تخلص من الجامعة، يعني مرة واحدة. الله يخليك يا سارة، كلميك. قالت له يا ابن الحلال، شكلها هي ما، قال لها الله يخليك، وانا ما افكر اتزوج واحدة غير نورة ومعجب فيها وهي داشة بخاطري ومن هالكلام. قالت له ماشي، وترجع لها بعد كم يوم. مرحبا يا نورة، اهلين، هلا خالتي، يا مرحبا، حياك الله. يا نورة، اخوي محسن معجب فيك ويبيك على سنة الله ورسوله، والرجل ما عنده مانع تكملين دراستك لين تخلصين الجامعة، يجي يتقدم لك بشكل رسمي، الآن مجرد خطوبة أو كتب كتاب والعرس بعدين. قالت لها يا خالتي، أنا ما أفكر الآن أبدا لا خطوبة ولا كتب كتاب ولا في موضوع الزواج هذا نهائيا، ما أبي أشغل بالي في أي شيء ثاني غير دراستي وبعدين عملي ولين أستقر في حياتي يصير خير. قالت له زين، انت الحين يعني اللي موقفك يمكن موضوع الدراسة والولد ما عنده مانع ينتظر. قالت له ابدا يا خالتي، انا ابدا ما افكر بزواج، الله يخليك، خلاص سكر الموضوع. قالت له ماشي، رجعت حق محسن. يا محسن، البنت ما لها ابدا في موضوع الزواج، ما تبي تفكر حتى ولو لحظة، سكرت الباب. الله يخليك يا سارة، والله العظيم اني احبها وافكر فيها الليل والنهار وانا كذا. زين قولي لها شنو اللي تبي، شنو انا مستعد اوفر لها كل شيء. قولي لها يبقى بس على الاقل خطوبة، حتى كتب الكتاب انا ما ابي، خليه بعد ما تخرج. الله يخليك يا سارة، كلميها صدقيني راح تقتنع وانا اخوك. الله يخلي. قالت له ماشي. راحت لها المرة الثالثة، مرحبا يا نورة، هلا خالتي يا مرحبا. قالت لها يا نورة أخوي يفكر فيك ليل ونهار، والرجل ما عنده مانع حتى ما يبي لا كتب الكتاب ولا زواج إلا بعد ما تتخرجين وتكونين خلاص مستقرة ومتوظفة على راحتك. الآن مجرد خطوبة علشان يبي يضمن أنك ما تروحين لأحد غيره. نورة في قلبها كلام ودها تقوله، لكنها كانت تصد خالتها بهالطريقة بالأسلوب الذرب، يعني بالأسلوب المحترم، تقول لها والله أنا ما بتزوج وكذا. لكن يوم إنها زعجتها وغثتها، لأن هذه سارة فعلا كانت غثيثة وحنة، والبنت فعلا يعني كذا مرة ترفض، لكن هذه مو راضية تفهم. ما هي راضية تفهم إن أصلا نورة ما تبي أحد من طرف سارة، وخصوصا أخوها محسن. أصلا هي تكره خالتها سارة لأنها ثرثارة ووقحة ولسانها طويل، طبعا هذا على كلام نورة، وكرهتها من زمان لكنها ما تبي تكشف على اللي في قلبها. هيوم شافت هذه رايحة راد عليها وتحن عليها، وأخوي محسن وأخوي محسن وأخوي، قالت لها يا خالة اسمع اسمع الكلام، أنا أصلا لو يبقى آخر رجل في هالدنيا أخوك محسن ما تزوجته. أنا ما أبي لا محسن ولا أحد من طرفك أنت يا خالتي، ماشي؟ فهمت الحين؟ سكر الموضوع ولا عاد تجين تحنين على راسي وتزنين وتزعجيني. يوم سارة اكشفت لها نورة حقيقة رفضها للزواج، وتقوم سارة وتقعد تسب نورة، انت شايفة عمرك من زينك من حالاتك، اصلا اخوي هذا والله ان ربي عمى على قلبه انه يطالع في وحدة مثلك، انت ما تسوين حتى جزمة اخوي محسن، انت لا عائلتك عائلة محترمة ولا انت بنت محترمة ولا انت. ومسحت في نور الأرض، وأنا أوعدك إنك والله دام إني حية على هالدنيا إنك ما تزوجين، والله لخرب عليك أي واحد بكرة يجي يفكر يتزوجك يا نورة، واذكري كلامي. وتلتفت نورة على سارة، قالت له يا خالة شفت الكلام اللي قلتيه هذا؟ والله لا أدفعك الثمن غالي وتذكري. قالت ماشي أنا علمك يا نورة، روحي والله أنك ما تستاهلي أخوي ولا تستاهلي واحد حتى يطالع في وجهك، أنت أصلا بنت بشعة جيكرة، أنت أصلا سحت، أنت كذا. ومشت عنها نورة، ما نامت الليل من البكي ومن القهر، ومن شون وحدة أكيد تنهار يعني على هالكلام هذا. لكن بقى الموضوع في قلبها، ياكل ويشرب معاها، نار تغلي في داخلها، تبي تنتقم من زوجة خالها. راحت الأيام وجت الأيام. نورة لما تروح الجامعة كانت في وحدة هناك عندها في الجامعة اسمها شيماء. شيماء هذه مثل موظفة الأمن أو اللي هو سكرة الأمن يعني، لكن امرأة اسمها شيماء. هذه شيماء امرأة عادية جدا، جمالها بسيط جدا يعني، وعمرها 40 سنة، وما حد تقدم لها تزوجت. فجتها نورة تسلم عليها وسوالف وكذا، وتسألها شيماء أنت ما تزوجتي؟ قالت لا والله ما تزوجت، ما في نصيب والحمد لله وكذا. قالت لها زين ليش وكذا، في شيء يعني بحياتك يعني متزوجة أول مطلقة شيء؟ قالت لا والله أبدا ما في نصيب، ما حد جاء تقدم له قالت له ها اوكي. زين شيماء انا بسك سؤال، لو واحد مثلا حب يتقدم لك عندك اي اعتراض؟ قالت لا بالعكس والله انا القطار طافني، لكن ان جاني القطار مره ثانيه والله لا تعلق فيه. انا اول لما كنت صغيره كنت يعني ارفض وشايفه نفسي واتشرط يعني وانا صغيره. تقول لما كبرت ما حد جاني كلش، ما حد عبرني يعني في عمر الزواج، لكن كانوا يجوني وانا كنت صغيره حيل وانا لا بكمل دراستي انا كذا، لكن هذا نصي. لكن ان جاني احد والله بالعكس، خصوصا يعني يكون بن حلال يعني هذا عز الطلب. قالت زين شيء ما بسألك، لو اللي يجي تقدم لك واحد عمره في الأربعينات لكنه متزوج يعني يبي ياخذك الزوجة الثانية، عندك مانع؟ قالت لا والله لو الرابعة أبدا ما عندي مانع، شو بقى بالعمر يعني خلاص. قالت ها أوكي تمام خلاص يكون بينه تواصل شيء ما أو كذا. قالت أوكي. راحت نورة وين؟ شوفوا إذا المرأة بدأت تخطط راح تنصدمون فعلا من دهاء نورة. نورة راحت لخالها فهد زوج سارة، مرحبا خالي وكذا، هلا حياك الله، هلا نورة يا مرحبا شلونك. قالت خالي اسمعني، انت عارف اجر اللي عند رب العالمين لما تجمع راسين بالحلال وكذا. قال لي نعم صحيح فعلا، لانه متدين جابته من ناحية الدين. قالت لي يا خالي انا عندي صديقة لي وهذه تعمل عندنا في الجامعة وعمرها وصل 40 وتملك مقومات الفتاة الجميلة، لكن سبحان الله ما لها نصيب. قال له زين وبعدين يعني؟ قالت يا خالي نبي مساعدتك. قال له مساعدتي أنا شلون يعني؟ أنا شلون دخلني في الموضوع؟ قالت لا يا خالي أنت رجل ملتزم متدين وأنا أعرفك وأثق فيك وأنت يعني تخاف الله وممكن فعلا تعمل لوجه الله. قال اي يعني شنو اقدر اسوي يعني؟ قالت ابيك تشوف لها ابن حلال، المره تبي تتزوج ونبي كنت يعني تشوف لها ابن حلال اللي تثق فيه وباخلاقه وكذا وما عندها مانع وعندها ما شاء الله تملك خيم رب العالمين، عايشه عند ابوها وعند امها وهم ناس مرتاحين والبنت جميله، لكن سبحان الله تبي رجل تقول انا ما اتزوج اي واحد، انا ابي واحد يكون متدين، ابي واحد يكون اخلاق، انسان يكون ملتزم، وما تبي واحد من شباب هاليومين ابدا. قال لها حاضر بالعكس دام انها جميله البنت وبنت عائله معروفه وعندها خيم رب العالمين اكيد ان في احد يعني يبحث عن هالمواصفات، واذا من ناحيه ان شاب ملتزم لا والله الملتزمين كثير، أنا راح أشوف لابن حلال اللي يدور على زوجة. حاضر. وفعلا الخال قاعد يدور، لقى له شاب يوم قال له المواصفات، ولا هذا شاب عمره 27 سنة قال أنا أخذها، قال له البنت عمرها 40 قال أخذها جميلة وفلوس وعائلة، المهم لكم بالطويلة. فهذا قال أنا بيها، قال يا ابن حلال عمرك 27 وما تزوجت قبل وهذه أكبر منك يعني عمرها 40، قال أنا موافق. فهد راح كلم منه بنت اخته نورة، قال لها يا نورة في شاب ملتزم واخلاق وحبوب واعزب ويدور بنت الحلال، وانا قلت له هذه بنت جميلة وبنت عائلة وعندها خيم رب العالمين يعني مرتاحة وكذا وممكن تساعدك فيها الحياة ومن الامور، والولد يبي يتزوجها. قالت له اوكي كم عمره؟ قال عمره 27 سنة. قالت عمره 27 سنة كيف يعني هو اللي يبيك؟ قال اي نعم هو. قالت خلاص انا راح اكلم البنت شيماء وارد لك خبر. قال لا اوكي. فعلا بعد يومين ثلاثه رجعت حق خالها فهد، قالت له والله يا خالي البنت شيماء رفضت، قالت انا ما ابي اتزوج واحد اصغر مني. وهذا شخص يعني يكون شباب وهي عمرها 40 وهو 27، بكرة بعد 20 سنة يكون عمره أصغر منه وهي تعجز قبله لا لا لا ما تبي. قال لها هو ابن حلال ومتدين والعمر يعني مجرد رقم. قالت لا لا لا خالي ما تبي، تبي واحد بعمرها أو أكبر منها. قال خلاص بدور، ويروح يومين ثلاث أربع من ويشوف له واحد تقريبا عمره فعلا 43 44، وإنسان خلوق ويكلم نورة، يا نورة لقيت لك رجل محترم ويبي يتزوج البنت شيماء صديقتك هذه وعمره 44 سنة وإنسان خلوق، وروح اسأله عنه. قالت عطنا بيانات عطى كذا، أنا أكلم شيماء. طبعا طلعت نورة أصلا ما قاعد تكلم شيماء، تروح يومين تختفي وترجع لا تقول لا. يوم رجعت قالت لا يا خالي سألوا عنه وطلع ما هو مضبوط وإنه ما أدري شنو. قال شو مضبوط أنا عارفه أخلاق. قالت يبا يقولون إنه صراحة صلاته ما هي في المسجد دائما، قال لي هذا ما يقعد أصلا في المدينة، ما يقعد كلها طالع في البر ما يشوفونه في المسجد. قالت المهم البنت كشت منه ما تبي. قال والله هذه تشرط صراحة صاحبتك. قالت يا خالي أبي أقول لك شيء، أنا طول هالفترة وأنا أسولف لها عنك وأقول لها خالي دين ومحترم وثقة وراح يشوف لك ابن حلال، وانت كل ما تبلغن عن واحد أقول لها ترى خالي اللي يدور وخالي يثق فيه وخالي كذا، فهي تقول لي خالك يعني متدين. قلت لها إيه شلون شكله خالك؟ قلت لها يعني يبين عليه الوقار، شخصية حلوة، عمره 45 سنة. وقالت الله لو ألقى عريس زوج مثل خالك هذا، والله لو يتقدم لي واحد مثل مواصفات خالك إلا أوافق عليه. ويستأنس الخال فهد يستأنس. طبعا نورة تلف وتدور حوالين الخال تبيه يفهم، لكن الرجل أبيض ما هو فاهم السالفة. تقول له والله تبي واحد مثل مواصفاتك متدين وخلوق وكذا وعمره في نفس عمرك قال له والله صراحة واحد مثل شخصيتي صعبة صراحة تلقاه يعني، لكن نورة بس لك سؤال، تقولي إن صديقتك شيماء جميلة صح؟ قالت جميلة. أصلا شيماء مرات تنزل إلى حديقة بيتهم، تقول حق الورد اللي في الحديقة تقول له أنت أصلا شو اللي جابك في الحديقة؟ أنا اللي لازم أكون موجودة في تشيل الورد وتقعد بمكانه. اللي يشوفها يستغرب يقول شلون قمر يمشي بالشارع؟ شلون؟ ما يصير ما يصير قمر ويشتغل ما يصير. قال معقولة؟ شنو الشباب عميان ما شافوها ما حد تقدم لها؟ سبحان الله يعني سؤال نصيب، فعلا نصيب. مرات تلقى واحدة بشعة خطابها طابور، تعشوفوهم انتم بالسوشيال ميديا يتزعلون يتطلقون، ثاني يوم تتزوج واحد وثاني يوم هذه تتزعل. يعني اقولكم شغالين، والمرأة العفيفة الشريفة النظيفة الخلوقة الجميلة اللي سبحان الله ما لها نصيب، لكن هذا اختبار من رب العالمين على فكرة. المهم هذا قاعد يفكر فيها جميلة تبي واحد عمره 45 سنة متدين مثل مواصفاتي. ذاك الليلة ما نام، قاعد يفكر يفكر يفكر يفكر. اليوم الثاني من الصبح يدق على نورة، انت وين يا نورة؟ ابي اكلمك موضوع. وتجي نورة، هلا خالي هلا. قال نورة اسمعيني، صديقتك شيماء تقبل بواحد معدد؟ وتضحك. ايش تقصد يا خالي؟ قال لها شخص متزوج ويبيها الثانية، توافق ولا لا؟ قالت والله ما ادري يا خالي. يعني انت متأكد من قرارك هذا؟ قال لها متأكد مليون في المئة كل مئة، وانتظرك على احرم الجمر. وفعلا قالت لا اوكي. بالليل وتتصل على خالها، قالت يا خالي يوم قلت لها ان اللي يبي تقدم لك خالي، البنت طارت من الفرحة، تقول أصلا خالك هذا يعني حلم حياتي إني ألقى إنسان متدين وأخلاق، وتضرب له على الوتر موضوع التدين وكذا، وهذا يطير من الفرحة. قال له خلاص بعد يومين ثلاثة ويجهز نفسه، وقال حق نورة قولي لها بجي أتقدم رسمي عندها لعطيني عنوانه، ويأخذ العنوان ويسأل، ولا فعلا من عائلة محترمة جدا وأخلاق والناس تمدحهم، ويأخذ موعد ويروح لهم لابس هالبشت ويدخل على أبو البنت اللي هي شيماء ويتقدم لها. هذول عندهم عادة، وهذه العادة ترى موجودة كثير كثير كثير كثير، هو أن الرجل يتزوج واحدة حتى شوفها شرعية ما يشوفها، ترى موجودة عندنا في الكويت إلى الآن موجودة، وفي عوائل معروفة جدا ياخذها على الوصف، أمه وخواته يشوفوا يقولوا له بس البنت صاروخ، يورونا صورة ويروح يتزوج ويتوكل على الله. هذا فهد يوم راح، هذول عندهم نظام، قالوا يبا ترى احنا ما عندنا شوفة شرعية، والله معاجبك روح دور اللي يعطونك شوفة شرعية، احنا ما عندنا نظام عائلتنا كذي يعني. قال لا لا لا لا انا موافق، ما ابي اشوف حتى صورة ما ابي اشوف. الرجل واثق، قام يحلم فيها البنت ويتزوج ويعطونها المهر الطيب، واهلها اصلا ما هم صادقين ان بعد هالعمر يطلع لهم واحد فجأة يتقدم إلى شيماء، فيبي يخلصون يعني يبون زوجوا بنتهم، وفعلا يوافقون، كتب كتابه ويحددوا موعد الزواج ويتزوج ويدخل عليها ويشوفها وينصدم. هذا الصاروخ، لا يمكن أول ليلة، لا أنا أقول لكم أول ليلة ما اكتشف، لأن تعرفون الحين المكياج يسوي لك إنسان ثاني، يمكن اليوم الثاني الصبح اكتشف الموضوع ان هذه لا هي صاروخ ولا هي ولا اللي تملك ولا يعني شو بيقول لها، يقول لها انت ما انت غنيه، تقول له شنو انت متزوجني عشان تبي فلوس، فهذا الموضوع ما راح يتكلم فيه. اما موضوع الجميله ما جميله، وهذا رجل محترم وولد اصول، الحين خلاص تزوجها وانتهى الموضوع وصارت في ذمته، شو بيقول حق الناس؟ والله بطلقها لأن ما طلعت صاروخ مثل ما أنا أتخيلت، والله غشتني بنت أختي، فما هو عارف شو يسوي، وما يبي يقول لحد، ومتفشل ومتزوج الثانية وزوجته الأولى أحلى من الثانية، لكن بلع السالفة وسكت، انكتم يومين ثلاثة أبدا، صار انطوائي ما يسولف مع أحد، فيه خنقته العبرة، وده يبكي وده يسولف وما هو قادر يفضح نفسه يعني، وماسك نفسه ساكت. نورة فاهم الموضوع طبعا، سارة لما تفاجأت بزواج فهد ايش صار فيها؟ سارة من النوع اللي تغار ومن النوع اللي لسانها طويل، افضحت زوجها فهد وصراخ ومشاكل ذيك الليلة، ضرب بينهم وصراخ وطلقني وهو يمسك فيها يا بنت الحلال، وأنا ما سويت شيء، سويت يعني المحلل رب العالمين، وراح أعدل بينكم، وزوجتي راح تسكن الشقة اللي فوق، ولا تخافين، وهذا النص البيت لك أنت لا تخاف. المهم معاناة يومين ثلاثة، وكل شوي تجيه تصارخ عليه والتهاوش، هذا شيء طبيعي يعني، تحصل بعدين تهدى وترضى في الأمر الواقع انتهى الموضوع. وهو اصلا يعاني انه تزوج، فتح على نفسه باب وتزوج واحدة ما هي مثل ما كان متخيلها انها جميلة، ولا عندها فلوس ولا عندها شيء، يعني ان شاء الله حاضي انا متزوج ثانية ليش، اصلا كنت عايش حياة هادية وجميلة، واروح المزرعة وارد البيت وزوجتي تسوي لي غدا واقعد مع عيالي شوية ومريح راسي، انا ايش لي بالزواج مرة ثانية والمشاكل المهم. لكن الآن في شيء في بال فهد، ليش طلعت شيماء ما هي جميلة؟ وشلون نورة كانت تقول لي جميلة وجميلة وجميلة، لين خلتني أستخف عليها ليش؟ في يوم الأيام جلس مع شيماء، طبعا الفترة هذه نورة هربانة ما تبي تشوف خالها ولا تحاول تلتقي فيه ولا تحاول، يعني انها مشغولة وانها دراسة وانها تحاول كثر ما تقدر تهرب، وتقول خلي يجنن منو زوجته الاولى سارة. سارة الى الان ما تدري ان الفيلم هذا كله من تخطيط نورة. فهذا سوى طبعا في تواصل بين شيماء وبين نورة. شيماء تقول حق نورة: نورة يعني خالك ما أدري فيه متغير علي. وتقول لا ما يخالف، ويمكن في شيء، يمكن كذا زعلان، يمكن كذا. يوم من الأيام اتصلت على نورة، شو تقول لها؟ تقول لها: تدري إن خالك جلس معاي وصارحني اللي بقلبه، وإنه متندم إنه تزوجني، ويقول لي ترى أنا على فكرة أنا انخدعت، فكرتك جميلة وأنا تندمت إني تزوجت وفتح على نفسي مشاكل، وأنا ما أدري شلون ممكن أستقر معاك ولا أنت طلق قبل لا يصير بيننا عيال. قالت لها نورة: سمعيني يا شيماء، قولي له إن أنا أصلا جميلة. يعني شيماء تقول حق فهد: أنا أصلا جميلة، لكن أنت تشوفني بشعة أو غير جميلة. إذا قالت شلون يعني شنو تقصدين؟ قولي له أنت مسحور، واللي ساحرتك زوجتك سارة الأولى، علشان تنظر لكل ما تشوفني تشوفني أنا بشعة علشان تكرهني وتطلقني، وأنا متأكدة إن سارة مسويت لك سحر. هذا خاف، رغم إنه متدين، رغم إنه متدين وكذا، لكن الحريم تولجته، الحريم قاموا يلعبون فيه لعب، هو ما يدري شو السالفة. قال لها: شنو؟ إيش تقصدين؟ لا لا لا لا مستحيل سارة تسوي، لا لا لا مستحيل. قالت له: تأكد ونبش بغراضك، أكيد زوجتك الأولى اللي حطت لك سحر عشان تكرهني وما أدري شنو. شلون أنت تشوفني أنا مو جميلة؟ الكل يمدحني بجمالي وكذا. وهذا بدأ يفتر مخه. قال: شنو إيش تقصدين يعني؟ قالت: أنت مسحور. قال: لا لا أنا ما أصدق وكذا. وهو أصلا كان يعطي نفسه وقت، يحاول إنه يمر الوقت بينه وبين شيء مع الأقل شهرين ثلاثة قبل لا يطلقها، علشان الناس لا تسولف إن هذا بسم الله توم متزوجة صار له كم يوم ويبي يطلق. فيقول: أنا بصبر وتحمل الجكر اللي قاعد أشوفه لين تمر الأشهر شوي وأطلقها، وأقول لي خلاص ما حصل تفاهم بيننا. أفضل ما أقول لهم إن أنا ما متقبلها وبشعة، ولا الناس تعتقد إن فيها شيء ولا أنا فيني شيء. وهي شغلت فيه موضوع السحر ما السحر. في الأيام هذه نورة تواصل مع سارة، صحيح إن بينهم زعل أول، لكن يعني الوضع عادي وتمرها ما يخالف. يا خالتي زوجك تزوج عليك اللي هو خالي، وبس ترى هو يحبك وانتي أم عياله وانتي كذا. وسارة تقبلت إن نورة تجيها وكذا. المهم أثناء الزيارة يجي بيت خالها عادي يعني، وتغافل سارة وتحط بعض الطلاسم في كبت خالها في ملابسها. هالطلاسم هذه شنو؟ كاتبتها نورة بإيدها خرابيط كاتبة: شيماء، فهد، الحب ينقطع، خرابيط خرابيط كذي، وتشخبط وخرابيط السحر تعرفونهم. وحاطة شعرها قصص مقصصة شعر، وجايب جلود ومسوي عنه اللي يشوفه يخترع يصدق على باله سحر، ولافته لف وحاطته ملابس خالها. خالها يجي عند زوجته الأولى ودخل غرفة النوم يبدل ملابسه ويشوف هالطلاسم. أو ينجن يوم فتح الطلاسم، وتعرفون متدين مرة عليه سوالف سحر، وان قارين على سحور يفتحها كذي ويتف ويقرا قران ويفتفت عشان يبطل السحر. اهو مسكين يوم فتح السحر ولا ورقه مكتوب فيها فهد وشيماء الحب لازم ينقطع ولازم وتفرقه وما ادري شو. قال كلام شيماء صحيح، وينادي ساره: ياللي ما تخافين من الله، هذا كفر، هذا كذا، لهالدرجة الغيرة عمت قلبك، لهالدرجة تبين تدخلين النار فقط علشان تفرقين بيني وبين زوجتي الثانية، تبين تمرضيني، تبين تسحريني، تبين تدوريني. وهذه ما يفهم شو السالفة، وتصرخ عليه: أنا أسحرك، ليش أسحرك وكذا. يقول له: عشان تفرقين بيني وبين زوجتي الثانية. تقول: أنا ماني راضية على زواجك. وهي ما يفهم وش قصده يعني، والسحر والسحر أي سحر، أنت من زين وجهك أسحرك، ويقوم ويطلقها. أو تطلق سارة من فهد. راحت سارة طبعا موضوع سحر وسحرته وشاف بعينه يعني، هني تأكد خلاص وطلعت سارة من حياته والعيال تشتتوا بين الخال وبين زوجته ورايحين رادين، لكن كانت نورة من أسعد الأشخاص في الدنيا، حققت الهدف اللي هي تبيه. حتى أن الحريم بعد ما تطلقت سارة قاموا يتجمعون عندها في بيت أهلها وقاموا يزورونها يواسونها ويقفون معاها، يعني تعرفون واحدة تطلقت بعد 20 سنة زواج وكذا، ويصبرونها وما يخالف، وهذه سنة الحياة. من بين اللي يصبرونها نورة، هي ما تدري أن نورة أصلا لها علاقة في الموضوع، وتجي تصبرهم من هالكلام وتمشي وتقول لها أنا راح أتصل عليك علشان بقول لك موضوع مهم. لما راحت نورة بالليل والكل مشى من عند سارة، قامت واتصلت عليها، هلا نورة هلا مرحبا وكذا، قالت لها تذكرين يوم جيتيني تكلميني على أخوك محسن؟ وتنصدم، هذا ليش قاعدة تفتح الجروح القديمة يعني؟ قالت لها إيه أذكر، إيه شنو في يعني؟ قالت تذكرين لما أنا رفضت أخوك، أنت إيش قلتي لي؟ قعدت تسبيني وتهينيني، وأنا راح أي واحد يتقدم لك راح أخرب حياتك، وأنا راح أدمرك، وأنت ما تسوين الجزمة اللي برجل أخوي محسن، وأخوي وأخوي وأنت بشعة وأنت كذا. قالت لها يا نورة أنا الآن وين وأنت وين؟ تفتحين مواضيع ثانية، يعني شو الكلام هذا؟ قالت لي لأن الحين اللي أنت فيه كله بتدبير مني أنا، وروحي اسألي منو شيماء اللي متزوجها خالي، أنا اللي جبتها أصلاً، هذه تشتغل عندنا في الجامعة، تشتغل سكرتي أمن، وأنا اللي عرفتها على خالي، وأنا اللي خليته وعلى فكرة حتى موضوع السحر أنا اللي دبرت لك، علشان التأدبين شلون تهينيني وتغلطين علي وتسكر تليفون في وجه سارة. سارة يوم عرفت إن هالفيلم هذا فعلا مثل ما اعترفت نورة بتدبير منها، ما تتقهر. معقولة يعني قعدت تخطط طول هالأشهر وجابت واحدة عشان تزوجها لخالها، وشون دمرت حياتي سارة؟ صار فيها مثل ضربت فيوزاتها، ما هي مستوعبة اللي صار، ما هي مستوعبة شلون دخلت شيء ما في حياتها، شلون نورة لعبت على خالها، شلون فرقتها. وطبعا راحت عندها هلا وخلاص، وزوجها طلقها واستقر مع ثاني شيء ما، ومصدق انه كان يشوفها بشعة لانه مسحور، وراحت الايام وجت الايام وانتهى الموضوع. لكن سارة ما راح تترك نورة. تقول لي شلون يا ابو طلال؟ انا اقول لكم شلون. مرت سنة وكل واحد بصوب، سارة عندها أهلها وراحت، ونورة تخرجت، وجاء رجل بن حلال اسمه فيصل السمي وتزوجها ووافقت عليه، شاب وسيم وأخلاق ومن عائلة وإنسان مثقف متعلم موظف. ويوصل خبر لسارة بأن نورة تزوجت، كتبت كتابها، والعرس راح يكون بعد 2-3 أسابيع. قعدت تخطط شلون تفشل هالزواج، 2-3 أسابيع ما قدرت تسوي شيء، وتزوجت بشكل رسمي او الزفاف بشكل رسمي نورة، وراحت بيت زوجها. لكن قعدت سارة تحفر تحفر تدور مني ومناك، وشلون انتقم منها وشلون كذا ادمر حياتها مثل ما دمرت حياتي. وتعرف على واحدة من صديقاتها القدامى أيام الثانوية، شافتها بمصادفة في السوق، ويا مرحبا ويا كذا وتعالي أعزمك على كافي وكذا، ولا هذه صديقتها منحرفة شوي يعني صايعة، وتسولف لها عن خرابيط وعن كذا. في البداية كانت كارها يعني سارة ونورة، من عوائل يعني محافظة ومحترمة، لكن المكر اللي بينهم صار حبيبي ما في قواعد، ما في مرحميني، الكل يمكر في الكل. طلعت لها فكرة سارة، يوم شافت انه صاحبتها هذه القديمة صايعة ولها علاقات مع شباب وكل شوي واحد يأشر لها تعطيه السناب وتاخذ سنابه، قالت لها بقول لك شيء، انا في وحدة حاقدة عليها حقد، اتمنى اني قبل لا اموت انفذ فيها الانتقام. هذا يعني ما راح ارتاح في قبري لما اموت الا لما انتقم منها. قالت شنو قصتك وكذا؟ قالت لا انا كنت متزوجة وعندي عيال وزوجي محترم ومتدين واخلاق وكذا، وصار بيني وبين بنت اخته مشكلة لاني انا طلبتها لاخوي وانا غلطت عليها بيني وبينك وحقدت علي، قامت جابت واحدة من صديقاتها وزوجتها زوجي وصار بيني وبينه خلاف على هالموضوع وطلقني وكل واحد راح بحال سبيله، وانا حاقد عليها وهي تزوجت وعايشة حياتها وكذا، وانا ميتة قهر كل ما اسمع انها يعني ماشية في حياتها وامورها طيبة وما عندها مشاكل. متزوجة الان صار لها شهرين ثلاثة تقريبا يعني وقت الزفاف، فالله يخليك تقدرين تساعديني، وانا اوعدك اني بعطيك مبلغ ما تحلمين فيه بحياتك. هذه قالت لها موضوعك سهل جدا جدا، تعطيني كم؟ قالت لها اعطيك المبلغ اللي تبينه. قالت لها بس تم، على حسب تبين اخلي الموضوع فضيحة كبيرة ولا فضيحة صغيرة، اهم شيء الطلاق ولا مع فضيحة؟ قالت اذا ممكن طلاق مع فضيحة مع كاتشب مايونيز يا ريت. قالت لا بس الموضوع محلول، عطيني بيانات هالبنت هذه. قالت اسمها نورة فلان فلان الفلاني، متزوجة واحد اسمه فيصل فلان الفلاني. قالت تقدر تطلعي لي عنوانهم؟ قالت ابد الموضوع سهل، المهم وتنبش وتنبش وطلع عنوان بيتهم ومن الحريم اللي يزورونها وكذا، جابت كل التفاصيل وعطتها صديقتها. قالت لا ابي منك نص المبلغ الان ونص المبلغ بعد ما انفذ الفضيحة في نورة. قالت لا ابد، وتعطيها فعلا نص المبلغ. ايش سوت البنت هذه؟ خذت بيانات فيصل زوج نورة، شاب محترم وخلوق وما عنده يعني سوالف خرابيط وبنات، وتوه متزوج ما صار له كم شهر، ويحب نورة وميت فيها ونورة تحبه وتحترمه وحياتهم سعيدة جدا. قعدت تراقبه يطلع من البيت لين راح مكان عمله، وتنزل وراه وتشوفه وين يداوم بالضبط، الساعة كم يطلع، بعد ما يطلع من دوام وين يروح. قعدت رغبة يومين ثلاث، وذاك اليوم انتظرته عند باب الدوام لين طلع ركب سيارته وهو راجع البيت. شكل الولد متعود يمر على السوبر ماركت يشتري أغراض حق البيت، يعني لبن بارد وبيبسي وحركات وكذا حق الغداء، وزوجته نورة مجهزت له الغداء. وقف في السوبر ماركت، نزل وتجي البنت وتوقف سيارتها ورا سيارته وتنزل على طول وتنسم الكفر أو الإطار السيارة، تنسم عليه لين نام الإطار. هذا فيصل طلع بعد ما خلص أغراضه، طلع جاي بركب سيارة ولا في سيارة واقفة وراه، ويجي ولا تنزل ذيك البنت المكياج والكشخة فل وهالعطر وهالشعر وهال، ويطالع فيها كذي مستغرب كل شوي تغطي بشعرها، كل شوي تغطي تسوي نفسها يعني رايحة يعني حفل وكذا. قالت له أخوي أنا آسفة وقفت وراك، لكن الآن أنا تورطت بأطلع من يعني من موقف هذا، أن الكفر عندي منسم وأنا رايحة حفل. ويطالعها شم العطر، قال لها انا ابوس ام الكفر اللي نسم ورا سيارتي، انا سعيد في هالموقف هذا، امل شنو اخدمك؟ قلت له بس اذا عندك ماطور اللي هو تفخ الهواء يعني تتفخ للاطار وكذا. قال لها انا مستعد انفخ لك الهواء يعني الصيف اخليه شتاء، الشتاء اخليه صيف، ادفي لك الجو، ابرد لك الجو، شو اللي تبينه بس؟ قلت لها ميرسو بس تفخ لي الكفر. قال اوكي. بعد ما صلح لها الكفر وكذا وقال لها تمرين على شيء ثاني، قالت له والله انت يعني كثير مهضوم وابضاي. لا لا هذا ذكرت ذكرت القصة لما انا صلحت الكفر حق واحدة يعني لبنانية، قصة قديمة ذاكرها لكم بعنوان ابو طلال شو مهضوم، المهم ما سمعها يسمعها. فقالت له يعني يعطيك العافية وكذا، ممكن اطلب منك طلب؟ قال اي تفضلي. قالت ممكن تعطيني رقم تليفونك علشان اذا نسم علي الهواء، اقصد عشان اذا نسم علي الكفر يعني اتصل فيك. قاعد يضحك، قالها انا ترى دائما موجود في مفرع الوادي، قصدي موجود هنا في المنطقه. طبعا ضحكوا على الافيهات اللي قطوها وابتسموا وانا ابتسمت وانتم ابتسمتوا والكل كان سعيد. المهم فعطاها رقم تليفونها وراحت البنت، صارت تتسلم مسجات، تقول له هذا سنابي، دش عليه بالسناب، قامت توري صورها وكذا، وأنا أطلع وقعد كافيهات وكذا، ودي أشوفك ودي أعزمك علشان يعني أرد لك الجميل أنك أنت يعني أنقذت الموقف وصلحت لي الكفر وكذا. قال لا يا بنت الحلال، وداش جو توا متزوج بسم الله، وزوجته خوش بنت وجميلة وأخلاق، لكن شيطان تعرفون شيطان قاعد عامل مساعد في موضوع الخراب. المهم وهذا خشاش يكلمها، خشاش من وراء زوجته وتقول له اليوم بالليل أنا أكون موجودة في كافيه، هذا الكافيه موجود في فندق معروف على الشارع الرئيسي وكذا معروف، إيش رايك تجي؟ قال ها يلا جاي. أوكي. قالت أنا موجودة تقريبا الساعة 7، ترى إحنا نسهر نقعد للساعة 1-2. قال هذا الحين شو أقول حق زوجتي أنا تأخر وأول أيام زواج؟ قال حق زوجته نورة، قال أنا بأخذ العزبة وبروح مع الربع قاعدين في البر وممكن أسهر هناك وتأخر. وفعلا جاب الأغراض العزبة وحط الشاي والسكر والقهوة وكذا علشان يضبط الفيلم. زوجته مستغرب يعني انت وين رايح وتوك بسم الله متزوجين، احنا رايح تسلم مع ربعك في البر؟ قال لا ما راح اطول، ممكن ارجع يعني وقت متاخر يعني على 1-2 بالليل 3 ممكن اقعد للفجر. الولد صار عنده يعني اشتياق بيشوف البنت، يبي يعيش الجو شويه، وده يعني وده يخربها شوي، ويتواعد معاها بالكافي ويقعد. ولا هذه اللي جاية ومعاها كم واحدة بعد مشكلين من الجنسيات مختلفة وفالينا في هالمقهى، وهذا مصدوم ومتعود على هالجو ومنحرج، وهذه ليش جايبة صديقة؟ ايه طبعا متعمدة جايبة صديقاتها علشان شنو؟ هذا ما يتماده يعني يلزم حدوده، لان هذا اصلا كله خدعة. البنت ذيك ما هي خربان لهالدرجة أن يعني يجيها ويطلع معاها، لا هي تبي تصيده. وواحدة من البنات تصور لأن جايبين بيصيدونه، هم جايين حق خراب البيوت، ويجي يجلس جنب البنت وتسولف معاه، والثانية تصورهم وترسل الفيديوهات والصور إلى منو؟ إلى سارة. وتجي لحظة الانتقام وتقوم سارة أو ترسل الفيديوهات والصور على تليفون نورة من رقم غريب، مغير رقمها من زمان وبعيدة عن نورة، ونورة ما تدري يعني عنها وعن ظروفها وكذا. أرسلت لها فيديوهات وقالت لها إذا تبين شوفين زوجك على حقيقته شوفي هالفيديوهات والصور، وهذه الآن هو موجود في كافيه موجود في فندق الفلان فلاني في الشارع الفلاني. وتشوف نورة زوجها المعرس الجديد هذا ولا قاعد مع مجموعة بنات، ومرة يضحك ومرة يبتسم ومشخص وحاطة حال هذا اللي رايح البر. أو تنجن نورة، طبعا نورة ما تسوق سيارة، وتقوم تتصل على أوبر ويطير فيها إلى الفندق وتدخل الكافيه، ولا فعلا هذا فيصل قاعد بتوسط هالبنات وهم لازقين فيه وكذا، وواحدة تصور وهو ما يدري داش جو شوي. طبعا في اتصال بين سارة وبين البنات ان اول ما توصل زوجته وتسوي هالضجة بلغوني، ويقوموا يتصلون قالوا جت زوجته. طبعا نورة يوم جت مثل الاعصار وصراخ، وفيصل وجهه مصبوق، هذه الجابه اشتراها، انصدم. ما رجال وطاح له بمريس، طاح له بين بنات وكل وحده اكشر من الثانيه ودهاء النساء، وهذا ضاع بخرايط هالمسكين. وزوجته تمسح فيه الارض قدام العالم وصراخ يا اللي ما تستحي، وتهجم عليه وكذا شوي. ولا الكافي هذا مرسلتهم سارة، هي مو قالت لهم بلغوني إذا دشت وزوت مشكلة، ولا هذا مال الكافي جايب لهم كيكة قلب الحب فيصل فلانة ومدر شنو، وشكل على خاتم خطوبة، وتشوف الكيكة وتمسك الكيكة وتضرب فيها فيصل، وفيصل يحاول يهديها ما يبي الفضايح وخايف من الناس اللي تصور. وتعرفون الناس فضوليين، إذا صارت مشكلة في مطعم ولا في كافيه ولا على طول يرفعون تليفوناتهم، دير بالك انت هاوش المطعم، انحاش أيها الرجل. وهذا مختبص مو عارف شو السالفة، أنا شو ورطني، شو جابني على هالبنت، شلون جيت، شلون فضحت نفسي، شلون كذا، وزوجتي شلون دارت، وتوني متزوج، وبكرة هلا يدرون، وجماعتي وأهلي والناس، والحين أحد يصورني. ما يدري إن صوره رايحة من زمان وهم يصورون فيه وهو ما يدري. المهم أو يسحب نورة برا، تعالي بكلمك انت فاهم برا وكذا، ويركبها عنده في السيارة علشان يبي يهد الوضع. الله يخليك افهميني، والله ما سويت شيء، اقسم بالله، زلة، سامحيني، انا احبك، انا كذا. او تضربه نورة كف راشدي اللي خلت الرجال ينفجر من الغضب، ويقوم ويضربها وهي تضربه وداخل السيارة، ويتدخلون العالم ما هم عارفين هذا خاطفها ولا كذا، ولا يقول لهم زوجتي زوجتي، والناس والتمت عليه. طبعا صار ضرب بينهم إلى أن وصلها بيت أهلها وقال لها يبا خلاص بعد هاليوم ما أبي أشوفك، أنت تضربيني وتهينيني وتغلطين علي، أنا غلطت وقاعد أقولك، انتهى الموضوع. كره البنت يوم ضربته ويوم أهانته، طلقها وتروح نورة بيت أهلها. طبعا أبوها شو اللي صاير، قالت له هذا الخسيس كذا، شوف الفيديو ولا صور فيصل مع بنات ولا خلاص. حتى أبوها قال له شو انت بيه، قالت هو أصلا طلقني، قال خلي ولي طلاق، خلي ولي، أصلا هذا ما هو رجال وهذا مو محترم، وانفضح المسكين وجماعته كلهم دروا في الموضوع وصارت زيطة. بعدها بيومين ثلاثة نورة تموت وتعرف منو صاحب الرقم اللي أرسل لها الفيديوهات في البداية واللي قال لها السالفة. تتصل ولا ترد عليها سارة، أهلا وسهلا نورة حبيبتي، أنت منو؟ سارة؟ قالت وحدة بوحدة. نعم وحدة بوحدة، كل اللي صار أنا اللي دبرتها، ومثل ما طلقتيني من زوجي أنا خليت زوجك يضربك ويطلقك ومسخرتك قدام العالم. ولا وترى في فيديو لك جميل جدا وانت تنضربين من فيصل في وسط الكافي، ترى إذا حصت يمين ولا يسار بنشره، يلا اقلب وجهك يلا وسكر التليفون. طبعا هالقصة هذه انتشرت في عائلتهم، واللي ذكر لي قصة واحد من العائلة يقول لي بعد ما فهمنا احنا القصة من بدايتها وش اللي صار، يقول انذهلنا من مكر النساء اللي في عائلتنا، يقول من هالسالفة، مع انهم من عائلات محافظة وبنات محترمات، لكن اذا المرأة غضبت حبيبي تكسر كل القواعد. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة وفماني الله. مع السلامه.